حياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس الخير التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين. وأذكر نفسي وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فليخلص الإنسان نيته لله تبارك وتعالى، وأنه يريد بهذه المجالس أن يرفع الجهل عن نفسه، وأن يعمل بهذا العلم، وأن يبلغه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نحن في ليلة السبت، ليلة الخامس من شهر ذي القعدة المحرم لسنة 46 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الثالث من الشهر الخامس لسنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي السور رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة هود ومع الجزء 12 ومع الآية 113 من هذه السورة المباركة، وهذا هو المجلس 16 في تفسير هذه السورة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا بقية كتابه العزيز، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن في ذلك لآية. في ذلك أي ما ذكر من إهلاكه للأمم السابقة، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم موسى، أهلكهم الله تبارك وتعالى. إن في ذلك الذي وقع من نصر الله للمؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ألا يكون في هذا عبرة للمؤمنين فيزدادوا تعلقا بالله تبارك وتعالى وإيمانا به، ويكون عبرة للكافرين فيتوبون إلى الله تبارك وتعالى ويستغفرونه ويرجعون عما هم عليه من الضلال؟ إن في ذلك لآية، أي علامة واضحة بينة. إن في ذلك لآية، ولكن لمن؟ قال: لمن خاف عذاب الآخرة. إذن ليس كل أحد ينتفع بهذه الآية، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إنما أنت منذر من يخشاها. فليس كل أحد ينتفع بهذا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا خسارة. فقول الله تبارك وتعالى هنا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. الذي يخاف عذاب الآخرة هو الذي ينتفع بهذه الآيات، وأما الفاجر الفاسق الكافر فإنه لا ينتفع بهذه الآيات، يمرون عليها ولا يلتفتون إليها أبدا ولا يلقون لها بالا. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون، أبدا لا ينتبهون لهذه الآيات ولا يهتمون لها، ولضعف بصيرتهم وضعف عقولهم وضلالهم وغيهم. وإنما ينتفع بهذه الآيات من يخاف. وكلما كان الإنسان بالله أعلم كان لله أخوف. يقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاحرص على أن تتعلم، واحرص على أن تكون من العلماء الذين قال الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمقصود بالعلماء علماء الشرع، علماء بالله تبارك وتعالى، أن يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة بأسمائه بصفاته بأوامره بنواهيه بأفعاله سبحانه وتعالى. وكلما تعرفت على الله أكثر كلما أحببته أكثر، كلما خفته أكثر، كلما رجوته أكثر سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك يوم مجموع له الناس. ذلك أي يوم القيامة، هذا اليوم العظيم مجموع له الناس كلهم سيجتمعون لهذا اليوم. قال وذلك يوم مشهود عظيم يشهده الله جل وعلا، وجاء ربك والملك صفا صفا، تشهده الملائكة، يشهده الرسل، يشهده الإنس والجن، تشهده الحيوانات والبهائم والدواب والطيور. مشهود يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود أي يوم القيامة. ونكر اليوم، يوم هكذا بدون ألف ولام، لتعظيمه وتهويله، أنه يوم عظيم، أنه يوم مهول. ثم قال سبحانه وتعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود، لأن الكفار كانوا يقولون متى الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، سأل سائل بعذاب واقع يسألون النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، إيتنا بالساعة، يستعجلون بها لجهلهم وضلالهم. الله تبارك وتعالى يقول ما نؤخره، عندما نؤخر هذا اليوم إنما نؤخره لأجل. الله تبارك وتعالى لا يهتم لهم، قالوا إيتنا بساعة، لا ما قدر هو سبحانه وتعالى، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لأن الله تبارك وتعالى حدد يوما لهذه الساعة حتى يكتمل الخلق من لدن آدم إلى من تقوم عليهم الساعة. قدر الله تبارك وتعالى يوما محددا تكون فيه الساعة، لا يؤثر هؤلاء وكلامهم في تحديد هذا اليوم. وهو يوم معدود لأجل معدود، معدود تحتمل معنيين، المعنى الأول أنه دقيق جدا كما قال لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، دقيق جدا لا ينقص ولا يزيد عن الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى، أو معدود بمعنى قليل، معدود قليل عند العرب ومنه قول الله تبارك وتعالى: وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة أي قليلة، فتطلق على هذا وهذا وتحتمل المعنيين، أنه مؤجل ليوم محدد وهو قريب، هذا الوقت قليل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم، فهو قليل. يقول الله جل وعلا: يوم يأتي، أي هذا اليوم، لا تكلم نفس إلا بإذنه. لا تكلم أي لا تتكلم، وحذفت إحدى التاءين للتخفيف، هي يوم لا تتكلم نفس. قال: يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون أبدا، ما يتكلمون إلا إذا أذن لهم الله تبارك وتعالى، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه فقط. في ذلك اليوم العظيم، يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم عظيم، يوم القيامة. قد جاء في بعض النصوص أنهم يتكلمون، وهنا قال لا تكلم نفس، وقيدها بالإذن، لا تتكلم إلا بإذنه. فقال بعض أهل العلم: لا تتكلم بنفس بكيفها، وإنما يكون بإذنه، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يتكلمون. يوم يعض الظالم على يديه ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يتكلمون. قال أهل العلم: لا يتكلمون كلاما ينفعهم، وإنما هو كلام ندم وحسرة، ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك. وجاء عن ابن عباس أن هذا اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة فيه مراحل، في مراحل لا يتكلم أحد، في مرحلة يتكلم من يتكلم بإذن، في مرحلة يتكلمون على سبيل الندب، يندبون حظهم ويشكون حالهم ويتمنون الموت، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وفي فترة يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فهي مراحل في هذا اليوم، مرحلة لا يتكلم أحد، مرحلة يهنسون، مرحلة يتكلمون بالضيق والندم والحسرة، مرة يتكلمون بالإذن، وهكذا. يوم يأتي، أي هذا اليوم، لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، أي منهم شقي ومنهم سعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم شقي وهو الكافر، ومنهم سعيد وهو المسلم. وهكذا القرآن الكريم لا يكاد يذكر الوضع الوسط بين الشقي والسعيد، لأن الأشقياء الكفار والسعداء المؤمنون، هناك أناس وسط وهم مؤمنون ولكنهم أصحاب كبائر، أصحاب ذنوب، لا يكادون يذكرون في النصوص العامة هذه. يذكر أصحاب الجنة وأصحاب النار: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، وأما إن كان من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين. لا يذكر أصحاب المعاصي من المؤمنين، وإنما جاء ذكرهم في نصوص أخرى بالتفصيل، لكن عند الإطلاقات كافر ومؤمن، كافر ومؤمن، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أبدا هكذا يطلق. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. ما يذكر هؤلاء الوسط الذين هم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يقول الله تبارك وتعالى: فمنهم شقي وسعيد. ثم بدأ يفصل، قال: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. هذا القسم الأول، وهم الأشقياء في النار، لهم فيها زفير وشهيق. قالوا: الزفير من الفم والشهيق من الصدر. الشهيق أخذ الهوى، والزفير طرد الهوى، ويكون فيه صوت مزعج. فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، ولهم في النار زفير وشهيق. ثم ماذا؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. نحتاج نقرأ الآية التي بعدها لارتباطهما. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود. نجد هنا أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الذين شقوا، لما ذكر أصحاب النار، قال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ثم قال: إلا ما شاء ربك. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. خالد الخلود هو المكث الطويل، الخلود هو المكث الطويل، ما دامت السماوات والأرض. طالما أن السماوات والأرض موجودة إذن هم في النار خالدون. طيب السماوات والأرض ستذهب أو ستبقى؟ إذا أردنا السماوات والأرض التي نعرفها ستذهب، كما قال الله تبارك: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هذه ستذهب. قالوا: فإذا كانت السماوات والأرض المقصودة هنا هي التي نعرفها إذن ستذهب. إذن هل معنى هذا أن هذا يعني أنهم سيأتي يوم يخرجون من النار لأنه لن تدوم السماوات والأرض؟ قالوا: لا، وإنما هذا مثال تستخدمه العرب إذا خاصم أحد أحدا، يقول له: لن أكلمك ما دامت السماوات والأرض. يعني ماذا؟ انسى أن أكلمك. إذا أطلقت هذه الكلمة يريدون منها المستحيل، لأن السماوات والأرض دائمة. لن أفعل ما دامت السماوات والأرض، لن تأخذ مني هذا ما دامت السماوات والأرض. فخاطبهم الله بما يعرفون من أمثلتهم وكلامهم، وهم يفهمون من هذا أنه أبدي، لأن السماوات والأرض عندهم دائمة. المعنى، وهذا اختاره الطبري، والمعنى الثاني واختاره ابن كثير رحمه الله تعالى، أنه ما دامت السماوات والأرض أي جنس السماوات والأرض، وليست هذه السماوات والأرض التي نعرفها نحن اليوم، الأرض التي نمشي عليها والسماوات التي تظلنا، لا، وإن نقول جنس السماوات والأرض، هذه ستذهب ستأتي غيرها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن في أرض وفي سماوات بعد هذه الأرض والسماوات. بل إن أهل الجنة، يقول أهل العلم، لابد أن يكونوا على أرض وتكون فوقهم سماء، وهذا أمر طبيعي أنهم على أرض يعيشون عليها في الجنة وهي أرض الجنة، وفوقهم سماء وهي ما يغطيهم من الأشجار وكل ما علاك فهو سماء. لهم من جهنم مهاد من فوقهم غواش، يعني أينما تذهب هناك أرض وسماء. حتى لو ذهبت هذه الأرض وهذه السماء ستأتي بدلها أرض وسماء أخرى. إذن أراد جنس السماء، إذن معناه ماذا؟ لن يخرجوا منها أبدا، لأن السماوات والأرض دائمة لا تذهب، وأهل الجنة دائمون فيها لا يذهبون، وأهل النار دائمون فيها فلا يذهبون. إذن لم يتغير شيء، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هنا هذا الاستثناء إلا ما شاء ربك، هل هو استثناء أو بمعنى لكن؟ فإذا يعني هل متصل أو منفصل؟ فإذا كان استثناء فما الذي استثني؟ قال أكثر أهل العلم استثني من هذا عصاة المسلمين. عصاة المسلمين هؤلاء لا يخلدون في النار ما دامت السماوات والأرض. لماذا؟ لأنهم سيخرجون منها. لا يخلد في النار إلا الكفار. أما عصاة المسلمين من أصحاب الكبائر فهم مستحقون للنار، وقد يدخل بعضهم النار وقد لا يدخل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم تحت المشيئة، قد يغفر الله لهم، قد يشفع فيهم أهليهم أو الشهداء أو الأنبياء أو الملائكة، أو يرحمهم برحمته سبحانه وتعالى، أو قد يعذب آخرون، فهم تحت المشيئة. ولكن يقينا أنه سيعذب أناس من المسلمين، يقينا النار سيدخلها مسلمون يقينا من أصحاب الكبائر، سواء كان انحرافهم عقديا أو سلوكيا. والانحراف العقدي هم أهل البدع، هؤلاء أيضا مصيرهم إلى الجنة ولكن مستحقون للعذاب لانحرافهم وبدعهم. وكذلك المنحرفون سلوكيا أصحاب الكبائر من شرب الخمر والعقوق والزنا والقمار والربا وترك الصيام وغير ذلك من كبائر الذنوب التي يتعاطاها الناس، هؤلاء أيضا مستحقون للعذاب ولكنهم لا يخلدون في نار جهنم. لا يخلدون في نار جهنم، وإنما قد يعذبون لفترة معينة. قالوا هؤلاء هم المستثنون إلا ما شاء ربك، أي من هؤلاء العصاة من المسلمين غير الكافرين. وقال بعض أهل العلم إنه يحتمل هنا إلا ما شاء ربك الأوقات التي لم يدخلوا فيها النار، مثل حياتنا الدنيا هذه منذ ولدنا إلى ما حنا حول النار ولا حول الجنة ولا شيء، هذه الفترة هذه. كذلك فترة البرزخ لم يدخل الناس لا جنة ولا نار. كذلك يوم المحشر في هذا اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة، كذلك هنا هذا من المستثنى، يعني هذا الوقت لا لم يدخل فيه النار إلا ما شاء ربك، إلا هذه الأوقات، وقت ولادته إلى حياته إلى مماته إلى برزخه إلى يوم الجمع إلى أن يدخل النار، هذه الفترة مستثنى. وأخذ من هذه الآية كذلك من يقول بأن النار تفنى وأنه يأتيها يوم تصفق أبوابها، يعني ما فيها أحد خلاص، أو لأنهم يعذبون بقدر معاصيهم ثم يفنيهم الله ويفني نارهم ولا تبقى إلا الجنة. واستدلوا على ذلك بأدلة، وليس هذا مجال نقاش مثل هذه المسألة، هي مسائل عقدية، ولكن القصد أن هناك من أخذ من هذه الآية أن النار تفنى، لأنه قال إلا ما شاء ربك، قال إذن في يوم ستذهب النار، وذكر هذا عن بعض السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، وجاءت فيها آثار عن الصحابة، لكن كل هذه الآثار فيها كلام في ثبوتها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذوا من هذا أن النار تفنى، وهناك من استدل على هذا القول بأن الله تبارك وتعالى رحيم، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه من كمال عدله ألا يعذب الناس فوق معاصيهم، يعني الذي عاش في هذه الدنيا 50 سنة وفي المعاصي الكافر، ما أتكلم عن المعاصي الكافر، العصاة سيخرجون يقينا، أتكلم عن الكفار، الذي عاش كافرا 50 سنة 100 سنة 1000 سنة إذا كان عذب النوح عليه الصلاة والسلام، أو يمكن الناس عاشوا أكثر من ذلك، خلاص يعذب 1000 سنة، يعني يعذب بمقدار ما كفر، قالوا فيعذب 1000 سنة، يعذب 100 سنة، يعذب 50 سنة بالقدر الذي كفر به، ثم خلاص يفنى، كما قال الله تبارك وتعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب، يصير ترابا وانتهى الأمر، لكن ما يذهب إلى الجنة قطعا، لكن قالوا يفنى وتفنى ناره، خلاص لأن النار ما فيها أحد، خلاص لماذا تبقى النار؟ فتذهب النار بأهلها إذا قضوا مدة العقوبة يقولون، وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك، لأنه جاء فيها التأبيد، ذكر التأبيد في النار خالدين فيها أبدا، وكذلك آيات أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المبحث، وما هم بخارجين من النار وغير ذلك. وهنا في هذه المسألة كما قلت استدل من قال بفناء النار لهذه الآية، واشتهر هذا في نقله عن شيخ الإسلام بن تيمية وعن ابن القيم أنهما يقولان بفناء النار، وهذا غير صحيح أبدا، لم يثبت عن ابن تيمية أنه قال بفناء النار، ولم يثبت عن ابن القيم، وأكثر من تكلم فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح، ناقش هذه المسألة يعني بشكل موسع، حتى قال في آخر يعني نقاشي لن تجد أوسع من هذا الكلام في أي مكان، يعني ما حد بحث في المسألة كما بحثت أنا فيها، يقول وذكر الأقوال ومن قال بفناء النار ومن قال بفناء نار الموحدين ومن قال بفناء النار كلها ومن قال بفناء الجنة والنار، ذكر كل الأقوال رحمه الله تبارك وتعالى وناقشها، لكن ابن القيم في النهاية لم يخرج بنتيجة، لم يخرج بنتيجة، ذكر أدلة القائلين بالفناء وذكر أدلة القائلين بعدم الفناء، وناقش هذه الأدلة وناقش هذه الأدلة، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى على طريقة شيخه ابن تيمية أنه عندما يذكر قول المخالف يذكره بقوة من باب الإنصاف، يذكره بأدلته وشواهده ويرد على أدلة من خالف بهكذا، حتى يظن الظان أنه يتبنى هذا القول، وهو ليس كذلك. وهذه المسألة بالذات لما انتهى ابن القيم من عرض المسألة بتفاصيلها الدقيقة ونقاش الآراء والأقوال وذكر الأدلة والرد عليها، قال بعد ذلك فإن قال قائل فما هو قولك في هذه المسألة، يلا عطنا رأيك في هذه المسألة، قال أقول إن الله فعال لما يريد، يعني يقول كأنه يقول ما خرجت بشيء، يعني ما جزمت بشيء، ما جزمت بشيء، يقول أقول إن الله فعال لما يريد، ونسب هذا القول إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ذلك إن الله فعال لما يريد سبحانه وتعالى. ولكن الذي عليه جماهير أهل السنة أنه لا تفنى النار ولا يفنى أهلها. فإن قال قائل كيف يعذبون كل هذا العذاب وهم كفروا مدة أقل؟ قال أهل العلم يستدل على هذا بقوله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله تبارك وتعالى نعم حاسبهم على ما فعلوا لئلا يكون للناس على الله حجة، فأدخلهم النار بأفعالهم. وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فرأى أعماله وهذا ولا يستطيع أن ينكر شيئا. عندما يقر الكافر بهذا كله فيعذبه الله على كفره كله، ثم يزيد الله عذابه على ما كان سيفعل، لأن النفس الخبيثة التي فيه مصر على هذا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذب. فحاسبهم على فعلهم ثم حاسبهم على ما سيفعلون في علمه سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة لنار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. وأما في الجنة فقال سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا، وفيها قراءتان سعدوا وسعدوا، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. أيضا قال: ما دامت السماوات والأرض، لبيان أن المكت دائم، إلا ما شاء ربك، لقول قالوا قال إلا ما شاء ربك، لبيان أن هذا الذي تنالونه من النعيم إنما هو فضل من الله، ولا تكافئه أعمالكم أبدا. نعم عملتم اجتهدتم تدخلون الجنة بسبب أعمالكم لا بقيمة أعمالكم. وإذا قال إلا ما شاء ربك أي بفضله ومنه وكرمه، ثم طمأنهم بقوله عطاء غير مجدود، أي سيبقى هذا العطاء لكم. وهذا كلام لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. هذه المسألة آثرت أن أقرأه عليكم. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: قوله جل وعلا إلا ما شاء ربك، اختلف أهل العلم في بيان معنى ذلك مع إجماعهم بأن نعيم الجنة دائم أبدا لا ينقضي ولا يزول ولا يخرجون منها، أتكلم عن السعداء. ولهذا قال بعده سبحانه وتعالى عطاء غير مجدود، لإزالة ما قد يتوهم بعض الناس أن هناك خروجا فهم خالدون فيها أبدا، وأن هذا العطاء غير مجدود أي غير مقطوع. ولهذا في الآيات الأخرى يبين هذا المعنى فيقول: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. فبين سبحانه أنهم آمنون، أي آمنون من الموت وآمنون من الخروج وآمنون من الأمراض والأحزان وكل كدر. ثم قال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فبين سبحانه أنهم فيها دائمون لا يخرجون. وقال عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك والفوز العظيم. فأخبر سبحانه أن أهل الجنة في مقام أمين لا يعترضهم خوف ولا زوال نعمة، وأنهم آمنون أيضا فلا خطر عليهم من موت ولا مرض ولا خروج منها ولا حزن ولا غير ذلك من المكدرات، وإنهم لا يموتون أبدا. ومعنى ذلك أن أهل الجنة يخلدون فيها أبد الأبد. هذا بالنسبة لأهل الجنة. قال: وقوله إلا ما شاء ربك. قال بعض أهل العلم معناه مدة بقائهم في القبور، وإن كان المؤمن في روضة من رياضها ونعيم النعيم من نعيمها، لكن ذلك ليس هو الجنة، ولكنه شيء من الجنة. فيفتح على المؤمن في قبره باب إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها ونعيمها، ثم ينقل بعد ذلك إلى الجنة فوق السماوات في أعلى شيء. وقال بعضهم إلا ما شاء ربك، أي مدة مقامهم في موقف القيامة للحساب والجزاء بعد خروجهم من القبور، ثم ينقلون بعد ذلك إلى الجنة. وقال بعضهم المراد جميع الأمرين، مدة مقامهم في القبور ومدة مقامهم في الموقف ومرورهم على الصراط، كل هذه الأوقات هم فيها ليسوا في الجنة ولكن ينقلون منها إلى الجنة. وقوله إلا ما شاء ربك، يعني إلا وقت مقامهم في القبور، لا وقت مقامهم في الموقف، وإلا وقت مرورهم في الصراط، وإلا وقت مقامهم في الموقف، وإلا وقت مقامهم أو مرورهم على الصراط، ففي هذه الحالة ليسوا في الجنة ولكن منقولون إليها. قال فأهل الجنة ينعمون فيها وهم خالدون أبد الآباد، لا موت لا مرض لا خروج لا كدر لا حزن لا حيض لا نفاس ولا شيء من الأذى أبدا، بل في نعيم دائم وخير دائم. وهكذا أهل النار مخلدون فيها أبد الآباد، لا يخرجون منها ولا تخرب أيضا، بل هي تبقى وهم باقون فيها. وقوله إلا ما شاء ربك قيل مدة مقامهم في المقابر أو مدة مقامهم في الموقف كما تقدم في أهل الجنة، وهم بعد ذلك يساقون إلى النار ويخلدون فيها أبد الآباد، نسأل الله العافية. وكما قال عز وجل في سورة البقرة كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال عز وجل في حق الكفر في سورة المائدة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال بعض السلف إن النار لها أمد ولها نهاية بعدما يمضي عليها آلاف السنين والأحقاب الكثيرة، وأنهم يموتون أو يخرجون منها. قال وهذا القول ليس بشيء عند جمهور أهل السنة والجماعة، بل هو باطل ترده الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة كما تقدم. وقد استقر قول أهل السنة والجماعة إنها باقية أبد الآباد، وأنهم لا يخرجون منها وأنها لا تخرب أيضا، بل هي باقية أبد الآباد في ظاهر القرآن الكريم وظاهر السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على ذلك مع ما تقدم قوله تعالى في شأن النار كلما خبت زدناهم سعيرا، وقوله في سورة النبأ يخاطب أهل النار فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله السلامة منها ومن حال أهلها. وما يؤيد قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قوله تعالى إن الذين كفروا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وكذا قوله سبحانه وتعالى إلا بلاغا من الله ورسالات في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقوله سبحانه وتعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار فينادى بأصحاب الجنة يا أهل الجنة فيشرئبون أن يرفعون أعناقهم، ثم ينادى يا أهل النار فيشرئبون أن يرفعون أعناقهم، ثم يؤتى بالموت على صورة كبش فيوضع بين الجنة والنار، ثم يقال لأهل الجنة هل تعرفونه؟ يقول نعم هذا الموت. ويقال لأهل النار هل تعرفونه؟ يقول نعم هذا الموت. فيذبح الموت، الموت يذبح. ثم يقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت. قال صلى الله عليه وسلم فلولا أن الموت ذبح لمات أهل الجنة من شدة الفرح ولمات أهل النار من شدة الترح. وهذا الحديث متفق عليه. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم أن تعيشوا فيها ولا تموتوا، وأن تشبوا فلا تهرموا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تنعموا فلا تبأسوا. وهذا واضح في هذه الآيات. فالصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم كما نقل الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم أن الجنة لا تفنى، وأن النار لا تفنى، وأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، وأن أهل النار أيضا خالدون فيها أبدا، والله أعلم. يقول سبحانه وتعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجه له ولكل من يصلح أن يوجه له هذا الخطاب. والنبي لم يكن في مرية، وإذا قال أهل العلم هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، وإنما المؤمنون وضعفاء هم الذين يكونون في مرية. قال: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، يعني المرية في ماذا؟ الشك. الشك في ماذا؟ لا تشك أن هؤلاء الذين يعبدونهم، يعني الأصنام وغيرهم، أنهم ينفعون أو يضرون، أو الشك في أن هؤلاء لن يعذبوا بعبادتهم للأصنام وأنهم سينجون من العقاب. لا، سيعاقبون. فلا تكن في مرية من معبوداتهم أنها تنفع أو تضر، ولا تكن في مرية من أنهم سيعذبون على هذا السلوك الذي سلكوه في عبادة غير الله تبارك وتعالى. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، يعني المشركين، ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل. ليس بجديد، ليس بجديد. آباؤهم كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الأصنام. والأقدمون قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، قوم لوط، كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، هم على دربهم سائرون. ما يعبدون إلا كما كان يعبد آباؤهم، إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ثم قال: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. قال أهل العلم: مع هذا كله، مع كفرهم، مع ضلالهم، مع هذا كله تجدهم يرزقون في هذه الدنيا. شوف، لأن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما تسوى شيء عند الله تبارك وتعالى. بذلك يعطيها المؤمن، يعطيها الكافر، يعطيها من يحب، يعطيها من لا يحب، أبدا. يقول: مع هذا كله اللي كتبنا لهم سيأخذونه في هذه الدنيا. ما شوف، أغنى أغنياء الدنيا الآن كفار، لأن الدنيا لا قيمة لها عند الله. يعطيها من يحب ومن لا يحب. وإنا لموفوهم أجورهم، أي في هذه الدنيا، غير منقص، يأخذونها كلها كاملة. لكن الكلام وين؟ الكلام في الآخرة. هناك يندمون، هناك يتحسرون. صلى الله تبارك وتعالى العافية، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه. طيب، قبل أن نبدأ باللقاء الأسئلة وكذا، نريد أن نوجه إلى أمر، وهو ما يحدث اليوم في غزة حقيقة، يعني حتى في السودان وفي غيره، في اليمن، لا تنسوهم في الدعاء. يعني خذلتهم دولنا، خذلتهم الدول الإسلامية، فلا نخذلهم نحن. صحيح نحن لا نملك يعني أن نصنع شيئا من إنقاذهم أو توجيه رسالة إلى عدوهم أو كذا، لا نملكها، ولكن نملك أقوى سلاح وهو الدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما صنع الدعاء؟ الدعاء يصنع المستحيل، لأن الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. سهام الليل تصيب بأمر الله تبارك وتعالى، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد، وللأمد انقضاء. فلا تنسوهم بالدعاء، وكل من كان له يعني سبيل إلى مسؤول أو كذا يمكن أن تتدخل الدولة في هذا الأمر في إنقاذهم في إيقاف هذا القتل من هؤلاء الصهاينة المجرمين فلا يدخل عليهم بشيء. وذلك أدعو عليهم على اليهود أن يشتت الله، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واقذف الرعب في قلوبهم واجعل كيدهم في نحورهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم دمرهم بأسلحتهم يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بهم ومن ساندهم ومن رضي بفعلهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، اللهم غرهم حلمك يا حليم، اللهم فخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم ارحم إخوان المسلمين في فلسطين والسودان واليمن وفي كل مكان، ارحمهم برحمتك ونجهم من عذاب هذه الدنيا ومن أذى المؤذين يا قوي يا عزيز. أما لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا في الصحيح صحيح مسلم، ومعناه أنه لا يدخل حتى يطهر، ما يدخل في قلبه هذا الكبر، ونزعنا ما في قلوبهم من غل، فالأصل يطهر من هذا ثم يدخل الجنة. أما الثاني ما أعرفه، لا يدخلنا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يدخل ما أعرفه. هنا سم ها؟ أعظم كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب، أم معلمة تدرس بنات الناس لكن بنتها ما تدرسها، تقول المدرسة يعطوني معاش، بنتي هذه خواتها يدرسونها، نصيحتك. هذه عين عذاري، هذه تسقي البعيد ولا تسقي القريب، يعني تعلم بنات الناس ولا تعلم بنتها، خل بنتها تعطيها فلوس مادية حيل الأم هذه الله يهديها. لا ما يصلح هذا الكلام أبدا. قول الله، قول الله يعوض شبابه في الجنة، يمال الجنة الباردة، ما في بس، ما في بس، يعني من الدعاء إن الله يعوض شبابه يعني يدخله الجنة، أو إن الله يدخل الجنة الباردة، ما في بس إن شاء الله تعالى، ما في بس. إن الله تعالى يقول لا يذوقون فيها بردا، يعني أهل النار، فأهل الجنة يذوقون البرد، جو الجنة جميل. أي نعم، في أحد عنده شيء؟ نعم عليك. لا إيه نعم، هو يقول إذا يلزم الذين يقولون بفناء النار أيضا يقول بفناء الجنة، أن أيضا قال إلا ما شاء ربك، يقول في الجنة قال عطاء غير مجدود، يعني ختام الجنة لم يختم بهذا في النار، فلذلك قالوا فرقوا بين الجنة والنار. نعم كيف من المفلس؟ إيه نعم، لا لا يؤخذ من جميع حسناته، ولكن قوله إلا الصيام فإنه لي أراد به أن جزاءه من عند الله عظيم. اي نعم، ولا كل العمل لله سبحانه وتعالى. يلا صالح عندك قول. تبي تتعلم القرآن؟ خلي ابوك يعلمك. علمها خلاص، ابوك يعلمك القرآن ان شاء الله تعلم القرآن، عسى الله يثبت العيال، يتصوروا بهذه السن ويقول ودي أتعلم القرآن، والله شيء جميل جدا، الله يحفظه يحفظ عيالكم. هل يصلي في المسجد من به ثلاث بول؟ نعم يصلي في المسجد، ولكن يتحفظ حتى لا يسقط البول على الفرش. نعم يصلي في المسجد لا بأس. كثير من الناس حاليا بدأ يأخذ تفسير نصوص الكتاب والسنة من الذكاء الصناعي توجيهك. المشكلة الذكاء الصناعي يعني هو وضع البشر، البشر هم الذين يضعون المعلومات ثم هو يدلي بها، هم ليس هو شخص يفكر وكذا، لكن ما يوضع فيه ينشره، يعني يرتبه وينشره فقط. فالذكاء الصناعي في النهاية هو أقوال الناس، أقوال الناس هم الذين يضعون في الذكاء الصناعي كما يقولون، فقد حسب الذي وضع، وهو غير مؤتمن في الجملة، لأن القابضون عليه ليسوا نحن، يعني كفار اليوتيوب. الحين في اليوتيوب الحين كل آيات الجهاد في درسنا الآن، حين وصلنا آخر سورة هود الحين، كل آيات الجهاد اليوتيوب يمسحها، ما يخليها تنزل، واضح؟ ما حتى بالشرح ما يجيبها أبدا، لا لي ولا لغيري أبدا. زين، نفس الشيء الفيسبوك، نفس أي شيء يخالف نهجهم وكذا يشيلونه. وذلك نتمنى أن نرجو أن يكون يعني هناك مسلمون يسوون لنا يوتيوب مسلم، فيسبوك مسلم كذا، بحيث أن ما يسيروننا على وفق أهوائهم. لكن في أحيانا ما يتدخلون، تكون معلومات دقيقة وصحيحة وما في بس. فأنت إذا أخذت من الذكاء الصناعي لا بأس، ولكن كن حذرا، اعرض على من تثق بعلمه ودينه، قل إيش رأيك هذا أنا أخذته من الذكاء الصناعي، ما رأيك فيه؟ لأنه قد يعطيك معلومات غير صحيحة، والله أعلم. كيف يتوب من وقع أو شك بأنه وقع بنواقض عديدة من نواقض الإسلام ونسيها ولا يذكرها؟ يقول لا إله إلا الله، انتهى الأمر، خلاص. لا تذكر ماذا وقعت به، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد، وأنت تقولها في التشهد كل يوم، تقولها مرات، أشهد أن، انتهى الأمر خلاص، واصدق التوبة مع الله تبارك وتعالى، ولا يلعبن بك الشيطان، أنت كفرت، أنت كذا، أنت ما فيك طب، أنت كذا، كلام فاضي، هذا كله من الشيطان، فليحذر الإنسان من وساوس الشيطان. كم بقي الشيخ؟ دقيقتان، آخر سؤال. نعم، ما أدري، إيه ما أدري. يقول أخوكم، خلصت؟ يقول أخوكم جربت أنت ولا غيرك؟ يقول جربت أنا وجرب غيري أن الذكاء الصناعي مرات يأتيك بآيات ليست من القرآن، ويأتيك بأحاديث غير صحيحة وغير كذا، ما أدري، لا أعلم. اللي عنده علم الذكاء الصناعي يقول، لكن أستبعد، لكن ما أدري، الله أعلم. نعم، من عنده شيء قبل الأذان؟ تفضل. شنو؟ فضل استماع القرآن؟ أي نعم، لا شك أن قراءة القرآن مطلوبة، وسماعه أيضا فيه أجر، وإن لم يحدد الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله تبارك وتعالى الخيل، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال الخيل في نواصيها الخير، طيب، قال فما بال البغال والحمير، يعني بعض الناس تجاهد على البغال أو على الحمير، قال لا أجد إلا الآية الفاذة، وهي قول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره، فهو خير عظيم جدا، وإن لم يأتي نص على فضل سماعه، ولكن جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري، لما طلب من ابن مسعود، طيب، ممكن هذه تدل على فضل ذلك، لكن تحديد الفضل ما هو الله أعلم. نسمع الأذان إن شاء الله. يقول في يوم الجمعة إذا دخلت إلى سور المسجد متجها إلى باب المسجد وأنا في طريقي صعد الخطيب للمنبر، هل أدركت الجمعة أم لا؟ على كل حال العلم عند الله تبارك وتعالى، لكن لم تدخل المسجد، أنت لم تدخل المسجد، إذا صعد الخطيب قبل أن تدخل إلى المسجد في باحة المسجد الخارجية يسمونها حريم المسجد، هذه ليست من المسجد، وإنما هذه حريم المسجد تابعة للمسجد، ليست منه الدخول في باب المسجد نفسه، عجل مرة ثانية بكر. قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف. وقال أيضا: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. ما حكم مسابقات دوريات كرة القدم التي لا يخلو فيها من تضييع الفراغ والاختلاط؟ أي شيء يعني فيه معصية لا يجوز، هذا الأصل. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سواء قدم غيرها، كل هذه الأشياء إذا فيها معاصي لا تجوز قطعا. اختلاط رجال النساء أو أحيانا يكون فيها سب وغضب شديد وكذا، أحيانا يكون فيها قمار ورهان، هذا كله لا يجوز. لكن إذا لم يكن فيها شيء من ذلك فهذا من اللهو المباح، هذا من اللهو المباح. لا شك أن الإنسان يعني لو اشتغل بالذكر أو قراءة أفضل، لكن لا يمنع الناس من هذا من اللهو المباح. أذكر لكم طرفة حضرتها، جاء أحدهم لشيخنا الشيخ ابن باز حفظ الله رحمه الله تعالى، فقال له: يا شيخ، هناك أناس يلعبون الطائرة، كرة الطائرة بعد صلاة العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ثمر بعد العشاء. فقال الشيخ: هذا للكراهة، ولا بأس إن شاء الله تعالى لو لعبوا. قال: يا شيخ، لكن الرسول يقول: لا ثمر بعد العشاء. قال: نعم، ليس للتحريم، ولا بأس إن شاء الله تعالى إذا لا. قال: يا شيخ، لا. قال: هو غصب. خلاص أجبتك بهذا المثال، إلا يبي يقول حرام. فالقصد أن هذا من اللهو المباح، لكن لا شك أن خاصة في هذه الأوقات يعني قصر الليل واللعب بعد العشاء وكذا، قد يفوت على الإنسان صلاة الفجر، متى يلعب، متى ينتهي، متى يرجع البيت، متى يغسل، متى ينام، هل يستيقظ لصلاة الفجر. غالبا أمثال هؤلاء قد تفوتهم صلاة الفجر، فالإنسان يحتاط إذا كان الليل طويلا أهون. لكن مع هذا الأصل عندنا لا ثمر بعد العشاء إلا إذا كان لحاجة أو شيء، لا بأس بذلك. لكن على كل حال النهي للكراهة، الله أعلم. قرينا سؤالين لسؤال واحد، إيه سؤالين، من عنده سؤال؟ هلا محمد. نعم، يقول: هل الطفل الرضيع يرى الملائكة والجن؟ ما أدري، أنا ما أعرف رضيع يسولف يقول لنا. زين، أنت كنت رضيع ولا ولدت هالكبر؟ ها؟ أنت كنت رضيعا؟ شفت شيء؟ خلاص. في رضيع منكم شاف شيء؟ أحد منكم شاف الملائكة وهو صغير؟ ما حد يذكر؟ ما عليك أنه. نعم، تفضل. مروهم بالصلاة، واضربوهم لعشر. اي نعم، ايه نعم، واضح. لا، هذا امر ارشاد، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذا امر ارشاد وليس امر وجوب، لانه اصلا لا تجب عليه الصلاة حتى لما يوصل عشر، ما تجب عليه الصلاة، انما تجب عليه اذا بلغ. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النام حتى يستيقظ. هو لا يأثم، وبالتالي أنت أيضا لا تأثم، لكن هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نربي أولادنا، فلا يأثم الإنسان بهذا، والله أعلم. أم تقول إن تربيتها خلصت لعيالها وهم بعمر 12 سنة، وتخلي بنات الكبار يربون الصغار. ما في بس يعني يقول العرب يعني: لاعبه سبعا، وأدبه سبعا، وصادقه سبعا. يعني ألعب مع الطفل لين 7 سنوات، بعد 7 سنوات يبدأ التأديب الآن إلى 14 سنة، إلى وقت البلوغ يعني، ثم بعد ذلك يعني صادقه سبعا حتى يصل 20 يعني ذات العشرينات، ثم بعد ذلك اترك حبله على غاربه. فما في مانع أن الأم تستعين ببناتها يساعدنها في تربية الصغار وكذا، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، خاصة إذا كنا البنات صالحات عاقلات كذا لا بأس بذلك. إذا في المصليات العامة إذا غلب على ظني أن الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة يغير الحروف أصلي منفردا، وإذا صليت أخطأ أعيد الصلاة، هل ما أفعله صحيح؟ والله يعني أول شيء حرص الإنسان لا يصلي في المصليات، هذا أولا. ثم ثاني إذا كان هو يحسن الفاتحة يحرص على أن يتقدم هو إماما في المصليات. الأمر الثالث لا يصلي مع الجماعة، لا يفترض أن الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة. يعني لو فرضنا صلى 100 إمام في المصليات، يعني نفترض أن 10-20 لا يحسنون الفاتحة، لكن 80 يحسنون الفاتحة. فالأصل أن الناس تحسن قراءة الفاتحة، خاصة الفاتحة بالذات. لكن لو قدر أنه صلى خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة، فهنا إذا كان يلحن لحنا جليا يغير المعنى اقطع صلاتك ما في بس. أما إذا كان اللحن خفيا لا تقطع صلاتك، ولكن احرص مرة ثانية على أن لا تصلي خلفه. والله أعلم. نعم، من عند سؤال؟ تفضل. وحنا ما يخشع سريع في الصلاة ماذا تصنع هكذا؟ أي نعم، يقول إذا كان الإمام سريعا، حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ بن جبل صلى بالناس فأطال بهم، فرجل خرج من الصلاة، خرج من الصلاة ولم يكمل مع معاذ، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومثله تماما لو كان الإمام يستعجل في الصلاة، بحيث أنك لا تملك أن تخشع في صلاة، اقطع صلاتك كذلك، لك أن تقطع الصلاة تصلي وحدك ما في بأس إن شاء الله تعالى. نعم، سم، ارفع صوتك. القبعة لا بأس إن شاء الله تعالى، إذا ما كان عليها صليب أو شيء كذا أو كذا، يعني ما فيها شيء لا بأس إن شاء الله تعالى. سؤالين سؤالين. هل يجوز وضع وصلات الشعر والباروكة للزوج فقط؟ لا، لا يجوز. الباروكة أهون، بس وصلات الشعر جاء فيها النهي. دخل الوقت؟ 10 دقائق، هي بقية دقيقة. يلا وعدنا، ارفع صوتك. الحديث هذا الذي يأتي بحسنات مثل الجبال. طيب الثاني، صوتك ضعيف ها؟ ايش دخل هذا المجاهر بهذا؟ ما في هذا يتكلم عن المجاهر اللي يجهر بالفسق والفجور امام الناس، والثاني لا يجهر لكن عنده معاصي. والله اعلم.